بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا. عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وفي رواية سلما: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتابه فضائل القرآن، والتي بعنوان: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم. أي أن أهل القرآن لما من الله سبحانه وتعالى عليهم به من عناية بالقرآن وحفظ لأوقاتهم تلاوة له وتدبرا لمعانيه، ولما يترتب على ذلك من رفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، كان حقهم التقديم والإكرام. فإنهم كما مر معنا في الحديث المتقدم في آخر الترجمة الماضية أهل الله وخاصته، لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى من عناية عظيمة بالقرآن علما وعملا. فمن كان كذلك حقه التقديم والتكريم، وأن يعرف قدره وأن تعرف مكانته. فإن إكرام من كان كذلك من إجلال الله وتعظيمه، من إجلال الله وتعظيمه، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى. بل إنه يقال في هذا المقام: كيف لا يجل ويكرم من أجله الله بالقرآن؟ كيف لا يجل ويكرم من أجله الله بالقرآن؟ بل أيضا يقال: إن لم يجل من كان بهذا الوصف، من الذي يجل ومن الذي يكرم؟ فأهل القرآن أناس خصهم الله سبحانه وتعالى وميزهم وشرفهم وأكرمهم بأن كانوا حملة لكتابه تبارك وتعالى، وأن كانوا من أهل كتابه جل وعلا علما وعملا. فكان حقيق بمن كان هذا شأنه وهذا مقامه أن يكرم وأن يقدم. وقد بدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بذكر حال القراء في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر. وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، مثل ابن عباس رضي الله عنهما من شباب الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، إلا أنه كان له مكانه في مجلس عمر مع كهول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه التقدمة لأجل ما من الله عليهم به من القرآن حفظا وفهما. ولهذا أيضا في باب الرأي والاستشارة هم الأجدر من غيرهم والأولى، هم الأجدر والأولى من غيرهم بأن يستشاروا وأن يستفاد من آرائهم من نصائحهم من توجيهاتهم، لأنها توجيهات نابعة من صدر عمر بالقرآن، والقرآن هو كتاب الهداية. إذا كان عنده القرآن علما وفهما فرأيه هو المقدم، ورأيه خير من رأي شخص لا حظ لصدره من كلام الله، لا حظ لصدره من كلام الله تبارك وتعالى. أورد رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا قيل أقرأهم لكتاب الله في زمن الصحابة رضي الله عنهم يختلف عن أقرأهم لكتاب الله في الأزمنة المتأخرة، في الأزمنة المتأخرة. قد عرفنا قريبا المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قراءة القرآن وحفظ القرآن، وكانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، ثم ينتقلوا إلى العشر الأخرى. هكذا كانت طريقتهم وهكذا كان نهجهم، ولم تكن همة الواحد منهم أن يحفظ دون أن يعي أو يفهم أو دون أن يعمل، هذا لم يكن موجودا عند الصحابة، لأنهم يدركون أن القرآن كتاب عمل أنزل ليعمل به، ولا يمكن أن يحظى بالعمل بما في القرآن إلا إذا فهم القرآن. قد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالأقرأ في زمن الصحابة ليس معناه أنه يحفظ القرآن حفظا مجردا بلا فهم، بل الأقرأ منهم يعني ذلك أنه صاحب فهم وصاحب سنة. ولهذا ينبغي أن يفهم الحديث على بابه، وإذا قيل من الذي يقدم، الأقرأ لكتاب الله أو الأفقه في دين الله، أو الأفقه في دين الله، يقال يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى مع الفقه، كما هي الحال في زمن الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا كان الإنسان يحفظ القرآن، إذا كان يحفظ القرآن ولا يفهم معاني القرآن، يحفظ القرآن ولا يفهم معاني القرآن ولا يفقه دين الله سبحانه وتعالى، فليس هو الذي يقدم، وإنما الذي يقدم هو الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالفقه والبصيرة في دين الله. لأن الصلاة ليست مجرد قراءة القرآن، الصلاة أحكام، والإمام تنتابه أمور تحتاج إلى فقه من سهو أو غير ذلك، تحتاج إلى فقه في دين الله. فإذا كان الإمام مجرد قارئ ولا فقه له في دين الله تبارك وتعالى، كيف يتسنى من مثله أن يحقق الصلاة على السنة وأن يراعي أحكام الصلاة وأحكام الإمامة وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الباب. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، المراد بالأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى أي مع الفقه في دين الله، كما هي الحال في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو الذي يقدم، الأقرأ لكتاب الله مع الفقه والفهم لدين الله سبحانه وتعالى. لكن إن قدر وجود شخص حافظ للقرآن متقن لحروف القرآن لكن لا يفقه دين الله ولا يعرف الأحكام، وأيضا يوجد آخر رجل فقيه صاحب علم لكن ليس عنده من الحفظ مثل ما عند الآخر، يقدم الفقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر رضي الله عنه في الإمامة مع أنه نص عليه الصلاة والسلام أن أبي أقرأهم لكتاب الله، أن أبي أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا يجب أن يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام على بابه، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا كانوا متساوين في قدر ما يحفظونه من كلام الله سبحانه وتعالى فأعلمهم بالسنة، أي أكثرهم فهما ودراية وبصيرة بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء، إن كانوا في السنة أي مستواهم فيها واحد، يقدم أقدمهم هجرة، يقدم أقدمهم هجرة. إذا كانوا اشتركوا في الهجرة إلى ديار الإسلام من ديار الكفر فينظر الأقدم منهم هجرة، فهذا أيضا له منزلة وله تقدمة بسبقه لأخيه في الهجرة إلى ديار الإسلام. قال فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أي أكبرهم سنا. هذا في رواية، وفي رواية أخرى للحديث سلما، والمراد بسلما أي إسلاما، وهذا مرتبط بالمعنى الأول، الأكبر سنا إن كانوا ولدوا على الإسلام هو أقدم إسلاما، أقدم إسلاما. فإن كانوا في الهجرة سواء يقدم الأكبر سنا، أو في الرواية الأخرى سلما أي إسلاما. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. المراد بسلطانه أي ملكه، إما بيته أو مزرعته أو مصنعه أو معمله أو غير ذلك. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إن أذن له أم، وإلا يكون الأمر لصاحب السلطان، صاحب البيت أو صاحب المكان أو نحو ذلك. أيضا إمام المسجد الراتب أولى من غيره، وإن كان أعلم أو أفقه أو أقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى هو الأحق بالإمامة، لكن له أن يقدم من هو أولى بالإمامة منه إذا حضر إلى مسجده، لكن الأحق بالإمامة والمتقدم فيها هو الإمام الراتب. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، على تكريمته على فراشه أو المكان المهيأ للجلوس في البيت لا يجلس إلا بإذنه، أي بإذن صاحب البيت. وأيضا قد يكون في البيت أكثر من مجلس، ولا يرغب صاحب البيت أن يكون الجلوس في هذا المكان معين، وإنما يرغب أن يكون في المكان الآخر أبعد عن النظر إلى داخل البيت أو غير ذلك من الاعتبارات، فلا يجلس إلا بإذنه، إذا أشار له إلى مكان معين يجلس فيه. فالبيت له والمجلس له، فلا يجلس في أي مكان من بيته إلا بإذنه. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. شاهد الحديث للترجمة ما لأهل القرآن من تقدمة على غيرهم، ما لأهل القرآن علما وعملا وفقها من تقدمة على غيرهم، فبدأ بهم عليه الصلاة والسلام قال أقرأهم لكتاب الله. وقد عرفنا أن المراد بالأقرأ لكتاب الله عز وجل ليس من يحفظ حروفه ولا يفهم معانيه أو لا يقيم حدوده. نعم. وللبخاري عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ثم أورد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول هذا موضع الشاهد أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذا للقرآن. فإذا أشير له إلى أحدهما، إذا قيل هذا أكثر أخذا للقرآن، قدمه في اللحد، قدمه في اللحد، يعني كان يدفن في القبر الواحد أكثر من شخص، فيقدم عليه الصلاة والسلام في اللحد الأقرأ. وهذا فيه شاهد للترجمة أن الأقرأ لكتاب الله والأكثر أخذا لكتاب الله تبارك وتعالى أحق بالتقدمة من غيره. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان، حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وختم به هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه وإكرام ذي السلطان. هذا الحديث يتعلق بالشق الثاني من الترجمة، لأن الترجمة لها شقان. الأول التقدمة، قال باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم، فالترجمة لها شقان أو لها جانبان. الجانب الأول تقدمة أهل القرآن، واستدل لها رحمه الله تعالى بحديثين، حديث أبي موسى وحديث جابر، حديث أبي مسعود وحديث جابر. والجانب الآخر من الترجمة إكرامهم، ما جاء في إكرامهم، يعني إكرام أهل القرآن. واستدل لذلكم بحديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من إجلال الله، إن من إجلال الله أي من تعظيم الله سبحانه وتعالى، الإجلال التعظيم والتوقير. قال الله تعالى ما قدر الله حق قدره، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وإجلالا. فإجلال الله سبحانه وتعالى تعظيمه، وربنا عز وجل ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فقال إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم، أن تكرم الرجل الذي شاب شعره في الإسلام، شاب شعره في الإسلام، رجل من أهل الإسلام كبر سنه وشاب شعره، إكرام من كان بهذه الصفة هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، إكرام من كان بهذه الصفة هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى العظيم يدل مع غيره من دلائل كثيرة جدا جاءت في بيان حقوق كبار السن، سواء من الأقارب أو الجيران أو غيرهم. فكبار السن لهم حق خاص، وكبرهم له اعتبار. وإذا عرف الناشئة والشباب هذه الحقوق وعاملوهم بالمعاملة اللائقة أدركوا بركة، أعني هؤلاء الشباب في حياتهم، وأدركوا أيضا ثمرة ذلك في لاحق حياتهم. بينما إذا ضيعت حقوق الكبار ولم يعبأ بهم ولم تعتبر حقوقهم ولم يعاملوا بالمعاملة اللائقة بهم، كان هذا من موجبات سخط الله، لأنه كما أنه من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى أن يكرم ذي الشيبة المسلم، أيضا من ما يجب أن يتجنبه العبد من موجبات سخط الله سبحانه وتعالى أن يهين والعياذ بالله ذي الشيبة المسلم. فالرجل الذي ضعف بدنه وضعفت قواه وضعف بصره وضعفت بنيته حقه الاحترام وحقه التوقير. ومثل هؤلاء في مثل هذا السن لا يحتاجون من أقربائهم أو جيرانهم أو نحو ذلك إلا الكلمة الطيبة فقط، لا يحتاجون أزيد من ذلك، الكلمة الطيبة والاحترام والتقدير، والدنا ونحو ذلك من العبارات التي فيها احترامه وتقديره. هذا التقدير لذي الشيبة المسلم هو من إجلال الله سبحانه وتعالى، ومن يتعامل هذه المعاملة عليه أن يستحضر هذا الحديث، وهو حديث ثابت، أنك عندما تكرم كبير سن إكرامك لكبير السن ذي الشيبة المسلم هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، من إجلال الله سبحانه وتعالى، لأنك رعيت لمن أمرك الله سبحانه وتعالى برعاية حقه طاعة لله عز وجل، رعيت له حقه، فكان ذلك منك امتثالا وعبودية وخضوعا لله سبحانه وتعالى فيما دعاك إليه وأمرك به. فإكرام ذي الشيبة المسلم من إجلال الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى واقع بعض الشباب السفيه، بعض الشباب السفيه، تجده لا يرعى حتى لمن كان من قرابته من كبار السن حقهم، بل ترى فيهم من يسيء لهم ويتصرف معهم تصرفات لا تليق إطلاقا، وهذا كله من السفه وقلة الأدب وقلة الحياء وقلة الديانة. وإلا لو كان الشخص على قدر من الديانة والتعظيم لله سبحانه وتعالى لا رعى لمثل هؤلاء الكبار حقهم وعرف لهم مكانتهم. بل بلغ الأمر مبلغا أشد من ذلك وأسوأ بسبب رقة الدين وقلة الحياة وضعف الإيمان، بلغ الحد في بعض الأبناء، في بعض الأبناء مع والده كبير السن يريد أن يتخلص منه بأي طريقة، وبعضهم يلقي والده كبير السن في دار للعجزة، وبعضهم والله ثم والله ثم والله تمر عليه السنوات ولا يزوره حتى زيارة، يكون والده في دار للعجزة وتمر السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس ولا يزوره مجرد زيارة. وقد رأينا بعضا في بعض دور العجزة أمنيته فقط أن يزور أبنائه وأن تقر عينه بأن يراهم فقط يسلم عليه مجرد السلام. فأين هؤلاء من حقائق الدين؟ أين هؤلاء من آداب الإسلام؟ أين هؤلاء من أخلاق الدين الفاضلة العظيمة التي تكمل الإنسان وترفع من شأنه وتعلي من مقامه؟ كبير السن في الإسلام محترم، كبير السن في الإسلام محترم، له حرمة، له مكانة، له حق، له اعتبار، له قدر، لا يكلم إلا بالأدب ولا يعامل إلا بالأدب ولا يتحدث معه إلا بالأدب، ويعرف له حقه عندما يتحدث معه، يتحدث معه ويراعى. هذا العمر 80 سنة 70 سنة، من أنت وعمرك 15 سنة أو 20 سنة عندما تتكلم مع شخص 80 سنة أو 90 سنة؟ له حق في الاحترام، في التقدير، في التوقير، في لطف المعاملة، لطف الخطاب، تقول له يا والدي ولو كان ليس من أقربائك احتراما له، أو تقول له يا عم احتراما له، أو يا خال. وجاء في السنة ما يدل على ذلك، جاء في السنة ما يدل على ذلك، فالشاهد أن هذا أمر معتبر. نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا، لما دخل مكة فاتحا، ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده أبي قحافة، وكان وقتها لم يسلم، ذهب إليه وجاء به يقوده، وقد شاب شعره كله كأنه ثغامة، لحيته وشعر رأسه شاب، كله بياض كأنه ثغامة، فجاء به يقوده إلى النبي غير مسلم، وجاء به يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ، هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ لماذا جعلت هذا الشيخ، ولم يسلم بعد، لم يسلم بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ كبير السن لما يسمع هذا الخطاب، والذي يخاطب بهذا الخطاب رجل دخل مكة فاتحا له قوة له مكانة، ويسمع هذا الخطاب: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هذه الكلمة تضعف كثير من النفوس أن تقولها مع كبار سن من العباد الصالحين، تضعف كثير من النفوس أن تقولها مع كبار سن من العباد الصالحين. تجده يأتي مثلا إلى شاب في مكان معين أو كذا، لا يستطيع أن يقول: لماذا أنت الذي تأتين، أنت الأحق أن آتيك، أنت والدنا، أنت كذا، ما يقول مثل هذا الكلام على وجه الاحترام والتقدير، على وجه إدخال الأنس، على وجه فتح القلب، تحبيب النفس، تودد. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الكلمة: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ كم تعمل عمل هذه الكلمة في القلب، وكم يكون لها من الأثر في النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن كبير السن لابد من مراعاة هذا المعنى، كما في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. قال: وحامل القرآن، أي وإكرام حامل القرآن، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، غير الغالي فيه والجافي عنه. إكرام حامل القرآن، حامل القرآن أي الذي يحمل القرآن في صدره، حامل القرآن أي الذي يحمل القرآن في صدره. ثم دل الحديث أن من يحملون القرآن في صدورهم على ثلاثة أقسام، والحديث واضح في الدلالة على ذلك. من يحملون القرآن في صدورهم على ثلاثة أقسام، قال: حامل القرآن، حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن الذين يحملون القرآن في صدورهم أقسام ثلاثة: قسم يحمل القرآن في صدره وهو غالي فيه، وقسم يحمل القرآن في صدره وهو جاف عنه، وقسم يحمل القرآن في صدره وهو يعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن لا غلو ولا جفا، وإنما توسط واعتدال. فالذين يحملون القرآن في صدورهم أقسام ثلاثة: القسم الأول الغالي فيه، وأوضح مثال على ذلك الخوارج، أوضح مثال على ذلك الخوارج. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ذم الخوارج: قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، وقراءتكم مع قراءتهم. فكانوا يقرؤون القرآن ويجلسون جلسات طوال لقراءة القرآن الكريم، ويحفظون القرآن حفظا متقنا. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب وهو رأس من رؤوس الخوارج كان يحفظ القرآن، كان يحفظ القرآن، لكنه غالي فيه، لكنه غالي فيه. فممن يحفظ القرآن ينحى منح الغلو، ولهذا تراه يأخذ آيات الوعيد ويعملها، وأما آيات الرجاء والوعد والثواب يهملها. تراه يقرأ: ومن لم يحكم بما أنزل الله تراه يقرأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغيرها من النصوص، ولكنه يفهمها فهما غاليا، فيه غلو، فيه جنوح، فيه بعد عن الحق والهدى والصواب. ولهذا يترتب على هذا الغلو ممن كان ينحى هذا المنحى فساد عظيم جدا وجناية على نفسه وعلى الآخرين. قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أهل قراءة، أهل قراءة مطولة القرآن، وأهل حفظ، وأهل صلاة وعبادة وقيام ليل وغير ذلك، لكنهم أهل غلو في دين الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: غير الغالي فيه، غير الغالي فيه. مما يدل أن هذا المعنى اللطيف الذي يذكر في الحديث لا يكون الغالي فيه أهلا له، وإن كان في صدره القرآن، وإن كان يحفظ القرآن، إذا كان من أهل الغلو في دين الله تبارك وتعالى، لأن غلوه جنوحه أذهب مكانته وقدره وكرامته وفضله بهذا الغلو الذي وقع فيه. هذا قسم. القسم الثاني يحفظ القرآن ولكنه جافي، يحفظ القرآن ولكنه جافي، قال الجافي عنه، فيكون جافي عن القرآن. والجفاء بترك العمل بالقرآن، وترك الائتمار بأوامر القرآن، وترك الانتهاء بنواهي القرآن. الآن يوجد من يحفظ القرآن حفظا متقنا ولا يقوم لصلاة الفجر، ولا يقوم لصلاة الفجر، وهي من آكد فرائض الدين. والله جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دعك من قيام الليل عليه السلام، لكن صلاة الفجر الفريضة تجد يحفظ القرآن وينام عن صلاة الفجر، لا يقوم لصلاة الفجر. هذا جافي عن القرآن، يحفظ القرآن لكنه جافي عنه. كم في القرآن من أمر بإقامة الصلاة، كم في القرآن من أمر بإقامة الصلاة وتوعد على تضييعها، كم في القرآن من ذلك؟ يقرب من 50 آية أو 50 موضعا في القرآن، ويحفظها في صدره وينام عن الصلاة، أو يتكاسل عن الصلاة ويتهاون في الصلاة. هذا جافي عن القرآن، هذا جافي عن القرآن. قل مثل ذلك في واجبات الدين الأخرى التي يفرط فيها ويضيع ويهملها. قل أيضا مثل ذلك في باب المحرمات، تجد يحفظ القرآن لكنه يغشى محرمات وكبائر وعظائم من الذنوب يرتكبها، فواحش وآثام غير ذلك يرتكبها. هذا جافي عن القرآن. أينه من الآيات الكثيرة التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ثم يذكر إما أمر أو نهي. قد قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فإذا قسم من يحفظون القرآن جافي عن القرآن، جافي عن القرآن أي فيه جفاء، جافي عنه أي فيه جفاء، لا يعمل بالقرآن ولا يأتمر بأوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي القرآن، فهذا جافي، وبهذا الجفاء أسقط مكانة نفسه ومنزلته من الاحترام والتقدير، أسقط مكانته، لم يصبح من أهل القرآن. فهذا القسم الثاني. القسم الثالث وسط بين هؤلاء، لا غلو ولا جفاء، ليسوا أهل غلو وليسوا أهل جفاء، وإنما أهل توسط واعتدال، أهل القرآن، يحملونه في صدورهم ويفقهون معانيه ويعملون بما فيه، يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن. أذكر في هذا المقام قصة من الجميل ذكرها في هذا الموضع، لشاب درسته في المرحلة الثانية من المتوسط قبل أكثر من 25 سنة، في المرحلة الثانية من المتوسط، وكان يحفظ القرآن، وكان يحفظ القرآن في السنة الثانية من المتوسط. فجاءني مرة بأوراق كثيرة مغلفة تزيد على 300 صفحة مكتوب عليها الأوامر والنواهي في القرآن، وأعطاني وقال أود أن تنظر في هذه الأوراق. قلت من كتبها؟ قال أنا. قلت له يا ابني الآن ليس وقت تأليف، الآن وقت طلب وتحصيل، تأليف فيما بعد. قال لا أنا لا أؤلف، أنا أحفظ القرآن والله عز وجل يأمرني بأوامر وينهاني عن نواهي، فجمعتها حتى أعرف ما أمرني الله به فأعمله فأعمل به وأنتهي وأقف على ما نهاني الله عنه وأنتهي عنه. فأكبرته ونظرت في أوراقه وإذا يجمع الأوامر، الصلاة، الزكاة، الحج، البر، الصلة، الصدق، كل أمر يجمع تحته أدلة وينقل كلام بن كثير وكلام بن سعدي تحت كل موضع في تفسير الآية، ثم انتقل للنواهي، الشرك، الزنا، القتل، الكذب إلى آخره، كل شيء يمر عليه فيه نهي ثم يجمع كلام المفسرين، ومراده بذلك أن يعرف ما أمر الله به ليفعله ويعرف ما نهى الله عنه لينتهي عنه. وهذه حقيقة التقوى، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والذين فازوا بهذا المقام العلي وتحقيق هذه المكانة الصحابة ومن سلك مسلكهم في العناية بالقرآن. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن ينتبه، القرآن ليس كتاب لمجرد الحفظ، وليس كتابا لأقول أنا حافظ أو أنا متقن أو أنا لا أخطئ، ليس لهذا أنزل القرآن، لم ينزل لهذا، أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به لأجل العمل، ومقصود القرآن أن يعمل به وأن يكون الإنسان من أهل القرآن ائتمارا بالأوامر وانتهاءا عن النواهي، ليس متن أو نصوص تحفظ وانتهى الأمر ويقال أنا حافظ أو أنا قارئ أو أنا مجود أو أنا إلى آخر. القرآن أنزل ليعمل به. ولهذا مر معنا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. ثم ذكر رحمه الله ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث إكرام ذي السلطان، وأن إكرامه من إجلال الله، إكرام ذي السلطان المقسط كما جاء في بعض مصادر الحديث، إكرام ذي السلطان المقسط يعني العادل الذي لا يحيف ولا يظلم ولا يعامل بالجور وإنما يعامل الناس بالعدل، فإكرام من كان كذلك هو من إجلال الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالشاهد من الحديث الذي هو حامل القرآن، يقول أبو عبيد القاسم بن سلام في التعليق على هذا الحديث، وأبو عبيد إمام من أئمة السلف، يقول فالغالي المفرط في اتباعه أو المفرط في اتباعه حتى يخرجه إلى إكفار الناس مثل الخوارج، حتى يخرجه إلى إكفار الناس مثل الخوارج، والجافي عنه المضيع لحدوده المستخف به. هذه كلمة عظيمة جدا للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في توضيح معنى قوله عليه الصلاة والسلام وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. أعيدها مرة ثانية لمن رغب في الكتابة، يقول رحمه الله فالغالي المفرط في اتباعه حتى يخرجه إلى أكثر الناس مثل الخوارج، والجافع عنه المضيع لحدوده المستخف به، والجافع عنه المضيع لحدوده المستخف به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم عقد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له هذه الترجمة، قال: باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. تعلم القرآن أي معاني القرآن ودلالاته ومعرفة هداياته وتوجيهاته وأوامره ونواهيه، وتفهمه أي أن تفهم المعاني، واستماعه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. استماع أن ينصت، إنصات المصغي المتدبر الذي يريد أن يعقل عن الله تبارك وتعالى خطابه وكلامه جل وعلا. والتغليظ على من ترك ذلك، والتغليظ على من ترك ذلك أي أعرض عن ذلك فلم يقبل على القرآن لا تعلما ولا تفهما ولا استماعا. أورد بعض الآيات، أولها قول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. أكنة أي أغلفة، جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغلفة أن يفقهوه، أي لئلا يفهموه. فقلوب الكفار، قلوب المعرضين عن دين الله تبارك وتعالى، عليها أكنة، عليها أغلفة، فلا يفهمون ولا يفقهون. أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا أي في آذانهم صمم، وهذا الصمم صمم معنوي، هم يسمعون لكنهم لا يفهمون ولا يعون، ولا أيضا يتحقق لهم الرشاد والهداية والاهتداء بهداية القرآن الكريم. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذه حال الكافر، لا يعي ولا يفهم ولا يقبل بقلبه على كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحال عنهم ذما لهم وتحذيرا من أن يكون الإنسان حاله مع القرآن مثل حال هؤلاء والعياذ بالله. ثم أورد قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهذه حال الكفار، حال الكفار في إعراضهم وصدودهم عن الحق والهدى الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا في سياق التحذير لأهل الإيمان من عدم العناية بكلام الله والطاعة له جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال قبلها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي وأنتم تسمعون القرآن وتسمعون مواعظه وتسمعون زواجره وتسمعون التهديد والوعيد فيه. وأنتم تسمعون أي ما دمتم تسمعون كلام الله وأوامر الله ووعيد الله وتخويف الله، فليكن لكم في ذلك واعظ وزاجر وموجب للطواعية والامتثال لله سبحانه وتعالى. قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهم لا يسمعون، يسمعون الصوت لكن لا يعون المعنى. سمعنا وهم لا يسمعون، يعني يسمعون الصوت، يبلغهم القرآن بلوغا تقوم به الحجة عليهم، لكنهم يعرضون عن المعنى وقلوبهم في صدود عن سماع المعاني. ومن كانت هذه حاله على خطر عظيم. قال: إن شر الدواب أي شر ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم أي عن سماع الحق والهدى، والبكم يعني لا يفهمون ولا يفقهون الذين لا يعقلون. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في مقام الذم والتحذير لهم، والسياق في تنبيه أهل الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، دعاهم لطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحذروا من هذا الطريق. في هذا المقام بعض الناس الذي يبتلى ببعض المعاصي والعياذ بالله، قل مثلا الربا، قل الفواحش، قل غيره، وأسلب قلبه تلك المعاصي، تجد إذا تليت عليه آيات الله التي فيها الوعيد والتحذير من هذه الأشياء لا يرغب في سماعها، وتنفر نفسه من سماعها، ولا يريد أيضا أن يفهم معانيها، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. الواجب على المسلم مع هذه الآيات وكلام الله سبحانه وتعالى الطاعة والامتثال، كل ما يأمر به تبارك وتعالى يأخذ ما أخذ الحزم والعزم والطاعة والامتثال لكلام الله سبحانه وتعالى، وما ينهى عنه في القرآن الكريم أيضا يأخذه ما أخذ الامتثال، فينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، لا أن يتدرج بهذا التفلت من الائتمار والامتثال حتى يبلغ والعياذ بالله مبلغ هؤلاء الذين هم شر الدواب والعياذ بالله. ثم أورد قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري أي أعرض عن القرآن في تلاوته وفهمه والعمل به والاهتداء بهداياته، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي يعيش في الحياة الدنيا عيشة ضنك. ومفهوم المخالفة لذلك أن العناية بالقرآن تحقق للعبد حياة ماذا؟ العناية بالقرآن تحقق للعبد حياة السعادة، حياة السعادة، حياة الهناء وطيب العيش وقرة العين. ولهذا في الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. فمن يعرض عن القرآن معيشته ضنك، ومن يقبل على القرآن قراءة وفهما وعملا حياته هي حياة السعداء. ولهذا قال الله عز وجل في أول السورة التي وردت فيها هذه الآية، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. وقال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. هذا مثل عظيم جدا في بيان الوحي الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه، والهدى والخير الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. فمثله مثل مطر وغيث، مثل غيث أمطر ونزل على الأرض، لكن الأرض التي نزل عليها هذا الغيث تختلف، وهي على أقسام من حيث انتفاعها واستفادتها من هذا الغيث. فذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمثلة من حال الأرض مع الغيث، ومن خلالها يتضح حال الناس مع الوحي. وسبحان الله، القرآن والسنة فيهما ضرب الأمثال، والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال شأنها عجب عجب، لأنها تجعل الأمور المعنوية مثل الأشياء المحسوسة التي تراها. أنت الآن إذا نزل المطر، ومشيت في الأرض بعد نزول المطر بأيام، فالأرض التي نزل فيها المطر لا تجد الأرض في استفادتها من هذا الغيث على مستوى واحد، بل تجدها أقسام. هذا شيء تراه بعينك، هذا الذي تراه بعينك، هذه أرض أنبتت وأزهرت وأثمرت، وهذه أرض حفظت الماء ليستفاد منه فيأتي الناس ويأخذون، ويأتي تأتي الدواب وتشرب، وتأتي الطير وتشرب، وتجد أرض أخرى شربت الماء وذهب الماء عنها ولم يوجد فيها نبات، فتجد الأرض أمامك فعلا على أقسام. هذه الأقسام الثلاثة التي تراها بعينك توضح لك تماما حال الناس مع الوحي الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. وهذا المثل نظيره في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي أن حال الناس مع الوحي مثل حال الأرض مع الماء والانتفاع به والاحتفاظ به ونحو ذلك. فهذا مثل بديع جدا وعظيم في توضيح حال الناس مع الوحي والهدى الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم على ثلاثة أقسام قال: أصاب أرضا، أي الغيث أصاب أرضا، فكان منها نقية، أرض نقية، أرض خصبة، أرض زراعية، أرض طيبة، وأصابها الماء. كيف شأن أرض طيبة بحاجة إلى الماء وأصابها الماء؟ تعال إليها بعد أيام قلائل بعد نزول المطر وانظر إليها، تراها أنبتت من كل زوج بهيج تسر الناظرين. قال: أرض نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلى والعشب الكثير، الكلى هو النبات، وأيضا العشب هو أيضا نبات، لكن الكلى يطلق على الرطب واليابس، ما كان من النبات رطبا أو يابسا يقال له كلى، وما كان من النبات رطبا يقال له عشب، وما كان من النبات ناشفا يابسا يقال له حشيش. قال: أنبتت الكلى والعشب الكثير، فأصبحت أرض استفادت من الماء فائدة عظيمة جدا، فانتفعت، وأيضا ينتفع منها الناس والطير والبهائم. قال: وكانت منها، هذا القسم الثاني، أجادب، وكان منها أجادب، يعني أرض صلبة، متينة قوية، أرضها عزاز قوية، أرض قوية، أمسكت الماء، لكن ما تنبت الزرع، ليس فيها قابلية للإنبات، إنبات الزرع، أمسكت الماء. إمساكها للماء هذا بحد ذاته في منفعة عظيمة، لماذا؟ لأن إذا جاء الناس يريدون الماء يجدون فيها الماء، إذا جاءت الطير، إذا جاءت البهائم، فإذا بإمساكها للماء حققت فائدة عظيمة جدا، فهي أيضا فيها خير وفيها فائدة ما دامت بهذه الصفة. أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، إذا هذه فوائد حصلت من هذا النوع من الأراضي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال وأصاب منها طائفة أخرى من الأرض إنما هي قيعان، إنما هي قيعان يعني صباخ وأرض ملساء لا تنبت الزرع ولا تمسك الماء، لا تنبت زرعا ولا تمسك ماء. قال ووصفها عليه الصلاة والسلام قال إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلا تستفيد هي من الماء ولا أيضا يستفيد منها الآخرين، لأن الناس إذا جاءوا إلى هذه الأرض وقد علموا أنها نزل فيها المطر ليأخذوا ماء لا يجدوا ماء، وإذا جاءوا فيما بعد يبحثون عن زرع فيها لا يجدون فيها نباتا، فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذا مثال يراد بالأول الأرض التي أنبتت العشب الكثير، يراد بها من فقها في دين الله، من فقها في دين الله تبارك وتعالى ونفعه ما بعثه الله به صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم. هذا المثال الأول حال من حفظ الوحي وفهم الوحي ووعاه فهم معانيه وأيضا ما يستنبط منه من الأحكام والاستنباطات، فهذا قسم، القسم الأول. القسم الثاني الأرض التي حفظت الماء، أيضا هؤلاء أهل فضل وأهل خير، حفظوا السنة، حفظوا السنة وحفظوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلوها إلى غيرهم، لكن لم يكن عندهم قدرة على الاستنباط، وليس كل أحد يتمكن من الاستنباط، لأن أحيانا تجد الحديث الواحد يستنبط منه من يحفظه حكم أو حكمين، ويستنبط منها الفقيه 100 حكم أو 200. ففرق بين المدارك في الاستنباط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. هذا الذي حمل فقها إلى من هو أفقه منه هو على خير، هو على خير لأنه حفظ الحديث وله حظ، له نوع حظ من الدراية والفهم، لكنه ليس عنده تلك القدرة العظيمة على الاستنباط وفتق المعاني والدلالات والأحكام والاستنباطات. فإذا القسم الأول هم أهل الدراية، الرواية والدراية. والقسم الثاني أهل الرواية والرعاية لما رووه من الأحاديث مراجعة وضبطا، ولهم شيء حظ من الدراية والفهم، لهم حظ يسير من الدراية والفهم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الأرض التي لا تنبت كلأ ولا تحفظ ماء، هذا هؤلاء لا رواية ولا دراية، لا رواية ولا دراية، ليس لهم حظ من الوحي لا حفظا له ولا فهما لمعانيه. قال في بيان حالهم قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا الناس مع الوحي ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يتنبه المسلم ويجاهد نفسه على العناية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام علما وتعلما وفهما، ويحفظ حياته في ذلك. نعم. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم، وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. ارحموا، أي ارحموا من في الأرض من ناس أو طير أو بهائم، ارحم. والراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، من يرحم الناس ويرحم الطير ويرحم بهيمة الأنعام يرحمه الله. وأيضا بالمقابل كما جاء في الحديث، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فكل يحب الرحمة لنفسه وأن يكون من أهل الحظوة بها، لكن عليه أن يقدم ارحم ترحم، ارحموا من في الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: واغفروا يغفر الله لكم، أي عامل الناس بالعفو والصفح والتجاوز. مثل ما إنك تحب أن يغفر الله لك خطاياك وتقصيرك، أيضا عامل الناس أنت بالعفو، والله يحب العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فقال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. ثم قال: ويل. وويل يؤتى بها للتهديد والوعيد. ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول. من هم هؤلاء الذين لهم هذا الويل؟ أقماع القول. أقماع جمع قمع بكسر القاف وسكون الميم، وأيضا تحرك قمع. أقماع جمع قمع أو جمع قمع، والقمع أو القمع هو الذي نعبر عنه بلهجتنا العامية الدارجة بالمحجان، الذي يستعمل في صب الماء أو السائل من زيت أو دهن أو نحوه في الأوعية، فيكون من أسفل نحيل ومن أعلى واسع، فيصب فيه الماء أو الزيت ثم يدخل من أعلاه بكثافة ويخرج من أسفله في الوعاء الذي أردت أن تصبه فيه. فنحن نسميه في لغتنا الدارجة المحجان، لأن هذه مهمته، هذه مهمته. يصب فيه الماء، ومباشرة مجرد ما أن يصب فيه الماء من أعلاه يخرج من أسفله، ما يبقى فيه الماء، ما يبقى فيه الماء. مجرد ما تصب الماء أو الزيت في أعلاه يخرج من أسفله، لا يحتفظ بالماء. فيقول عليه الصلاة والسلام: ويل لأقماع القول. أقماع القول أي الذين بهذه المثابة يبلغهم القول والمواعظ والكلام العظيم والأوامر والنواهي، تبلغهم ويسمعونها، لكن آذانهم للقول النافع والمفيد مثل الأقماع، أصبحت ليست أسماع وإنما أقماع، أصبحت آذانهم ليست أسماع وإنما هي أقماع، يدخل من هنا ويخرج من هناك، ما يستقر ولا ينتفع به صاحبه، وإنما يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى دون أن يستفيد منه إطلاقا. فأصبح مثل القمع، أصبحت أذنه مثل القمع الذي يصب فيه الماء أو الزيت أو غير ذلك من الأشياء النافعة ثم يخرج من الجهة الأخرى. فمن كانت هذه حاله، من كانت هذه حاله مع ما يسمعه ويبلغه من الخير والمواعظ والذكرى والأشياء النافعة، يسمع ويخرج مع الأذن الأخرى ولا يستقر، لا يستقر عنده. يقول عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء: ويل لأقماع القول. ويل لأقماع القول أي لا يصغون ولا يحسنون الاستماع ولا يحسنون الإصغاء ولا يحسنون الانتفاع والاستفادة، وإنما يسمع ويخرج، يسمع ويخرج، وكأن الكلام الذي سمعه لا يعنيه. وهذه مصيبة، هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. إذا كان الإنسان مع ما يسمع من الخير يسمع ولا كأن الأمر يعنيه ولا كأن الخطاب إليه، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا ينبغي أن يروض الإنسان نفسه عندما تبلغه المواعظ والزواجر والخطابة في يوم الجمعة وما يسمع من الناصحين والواعظين، ينبغي أن ينتبه ويحاول أن يستبقي هذه الفوائد عنده وأن يتأثر بها وأن يستفيد وأن يعمل بها ويسأل الله أن يوفقه لذلك. يقولون عن أحد الأشخاص أنه جاء لخطيب الحي، والخطيب كان قديما في حيهم ناصحا بالمواعظ والزواجر والنواهي وبيان الأحكام، فجاء إليه وقال له: أنت منذ 20 سنة وأنت تخطب فينا، منذ 20 سنة وأنت تخطب فينا، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ قال له الخطيب فورا: وأنتم منذ 20 سنة تستمعون، فماذا فعلتم؟ لأن الواعظ أو الخطيب أو المعلم أو الناصح هذه مهمته، مهمته أن يبلغ الناس الخير، يقرب للناس المعاني، يوضح لهم الدلالات، يذكر لهم الأوامر والزواجر. ثم تأتي مهمة المستمع أن يمسك بهذا الخير وأن يحاول الاحتفاظ به ومجاهدة النفس على العمل به وسؤال الله جل وعلا العون والتوفيق. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لكن إذا كان الإنسان يسمع ويسمع وحاله مع السماع كما أخبر عليه الصلاة والسلام أقماع القول، قال: ويل لأقماع القول. ثم ذكر أمرا يترتب على ذلك، قال: ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني أن إصرارهم على الخطأ ليس عن جهل، يعرف أنه حرام، وإذا قلت له هذا حرام قال: أنا أدري أنه حرام قبل أن تولد وأنا أعرف أنه حرام، جاي تعلمني أنه حرام، أنا قبل أن تولد أنا أعرف أنه حرام، ومصر عليه. قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني ليس هو يجهل، يعرف أن الربا حرام، يعرف أن الربا حرام، وإذا شئت يذكر لك الآيات ويذكر لك الأحاديث يعرف، ولكنه يرابي، يعرف أن الزنا والفواحش حرام، ويعرف الأدلة مرت عليه عشرات المرات، قرأها في المصحف، حفظها قد يكون عن ظهر قلب، ويقع في الفاحشة، يعرف أن الكذب حرام، يعرف أن الكذب حرام وأن المؤمن لا يكذب، ويعرف الأدلة ووقف عليها ويكذب ويتحرى الكذب، يعرف أن الغيبة والنميمة والسخرية بالناس حرام، يحفظ الآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يحفظها ويعرفها وقرأ عشرات المرات ويسخر ويلمز ويستهزئ، وقرأ أيضا الآية التي بعدها وحفظها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ربما مع حفظه للآية ما يمر عليه يوم إلا ويغتاب. إذن هو يعلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعرفون أنه حرام وأن الشرع جاء بتحريمه، الدليل كذا والدليل كذا، قال الله تعالى كذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا، يعرف ذلك لكنه يصر. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث الإثم والمعصية لله تبارك وتعالى. فهذه يعني مرحلة خطيرة جدا في الإنسان، أن يكون متمادي ومستمر وكل يوم يدنيه من القبر ويدنيه من لقاء الله سبحانه وتعالى. فبالله هل يريد أن يصر إلى أن يلقى الله بإصراره؟ يا أخوان، هل يريد أن يصر على معاصيه إلى أن يلقى الله بإصراره؟ ثم إذا لقي الله بإصراره يندم، لكن هل تفيده الندامة؟ ماذا ينفعه ذاك الإصرار